جاء في جنهم نيوز الكورية الجنوبية يوم السابع عشر من هذا الشهر أنه كشفت وثيقة أخرى تدل على حقيقة جرائم المحاربين اليابانيين بشأن الاسترقاق الجنسي. يسجل في وثيقة قدمتها دار الوثائق الرسمية الوطنية في طوكيو اليابانية إلى ديوان مجلس الوزراء للحكومة مضمون يشير إلى أن الرئيس السابق للشرطة الخاصة الإندونيسية التابعة للبحرية اليابانية قال لمعني وزارة القانون الياباني بعد الحرب إنه تخلى إلى جزيرة بالي بصحبة حوالي 200 امرأة للمتعة الجنسية بموجب أوامر السلطة العسكرية. كما تحتوي الوثيقة على مضمون محكوم عليه بالقول إن أغلبية امرأة تعرضنا للتحويل والإرغام بالأساليب الفظيعة.